عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى في التعوذ قبل القراءة، وده سابع مستحب. احنا دلوقتي بنتحدث عن مستحبات الصلاة. طيب، التعوذ قبل القراءة، عندنا قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، هنا بيقول لك عن جبير بن مطعم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل إلى الصلاة قال: اللهم أعوذ بالله من الشيطان، من همزه ونفخه ونفسه. طيب، دي زي ما بنقول من المستحبات، لأن هي لم تذكر في حديث المسيء لصلاته. وإحنا قلنا قبل كده إن حديث المسيء في صلاته ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم رافع بن أبي رافع الصلاة، فده بيبقى كل اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفيع ابن أبي رافع ده يعد من الواجبات أو الأركان، فيما عدا ذلك يعد من المستحبات. طيب، بنقول إن لم يرد الاستعاذة في حديث المسيء لصلاته، ولذلك هي ذهب الجمهور إلى إنها على استحباب. طبعا الاستعاذة بتبقى في كل ركعة، في كل ركعة بتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، هنا في الحديث اللي عندك: همزه ونفخه ونفثه. طب يعني ايه؟ بيقول لك هنا الهمز اللي هو زي ما بنقول الصرع، اللي هو قد يؤدي إلى الموت، إن يكون الشيطان سبب في إحداث صرع للإنسان، هي بيبقى زي تشنج كده، وممكن ينقطع عنه النفس، ويمكن انتوا عارفين حديث المرأة دي كانت بتصرع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تتكشف ثيابها، بتتكشف، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري ولك الجنة. فقالت: اصبر وادعي، ويعني طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعي لها ان هي لما يجي لها الصرع ده ان هي ايه، لا تتكشف. طيب، نفخه اللي هو الكبر، الكبر اللي قد يقع في بعض الناس، وده بيكون يعني قد يكون بسبب ايه، الشيطان. نفثه اللي هو الشعر اللي بيقال ويكون فيه الشعر المذموم، اللي هو الشعر المحرم. تعرفين طبعا الشعر زي ما يعني ان شاء الله ندرسه، كما قال الشافعي عن الشعر، هو يعني الشعر ده عبارة عن كلام موزون، حسنه حسن وقبيحه قبيح، بمعنى إن كان الشعر بيحس على الأخلاق الحسنة، يحس على الجهاد، يحس على الصلاة، على الزكاة، مفيش مشكلة. ولكن إذا كان بقى بيتكلم عن السب أو القذف في المحصنات أو الذم، طبعا ده بيعتبر من الشعر المذموم، وهو اللي هنا مقصود ايه، نفثه. طيب، بيقول لك هنا عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: قلت يا رسول الله، حال الشيطان بيني وبين قراءتي. بمعنى ان هو لما بيجي يقرأ او هو اثناء الصلاة بيبقى متلخبط، حاسس كده ان هو مش قادر يركز في الصلاة، وكذلك في القراءة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب. فإذا أحسست، لو أنت أحسست إن هو متواجد معاك وإن أنت ملخبط في الآيات ومش عارف تقرأ، وكل ما تحاول تركز تلاقي روحك سرحت، فتعوذ بالله منه وتفتل عن يسارك ثلاثا. بمعنى ان انتي وانتي في اثناء الصلاة بتتجهي الى ناحية اليسار، بس مش بتبقي ايه يسار خالص، يعني تخلي راسك يسار خالص ناحية يسار، يعني ناحية يعني كتفك اليسار، لا، ما بين الكتف وما بين ايه النظر الى اتجاه القبلة، يعني بتاخدي يسار قليلا وبتدي تتفتلي. التفتل ده ان انتي بتخرجي هواء من الفم بس بدون رذاذ، يعني كده، واخده بالك؟ وبتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، تتفتلي: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهنا عثمان بيقول: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. خلاص، خدين بالكم، يبقى إذن هنا بيجوز لينا أثناء الصلاة إن احنا نتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عن يسار، حتى لو اتكرر، حتى لو اتكرر في الصلاة أكثر من مرة، لحد ما إيه الله عز وجل يذهبه عنك. طيب، تامن مستحب اللي هو التأمين، اللي هي قول آمين. احنا طبعا عارفين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هنا عن وائل ابن حجر بيقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، ومد بها صوته. ومد بها ايه؟ صوته، بيمد بها صوته، يعني بيطول صوته فيها. ودي تعد من المستحبات طبعا، كذلك المأمومين، مش الإمام بس اللي بيقولها، كذلك المأمومين وكذلك المنفرد، وده يعد من المستحبات. شوفي، إذا قال الإمام بقى أنت في صلاة الجماعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ده على فكرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني المفروض إن أنت بتقولي آمين مع الإمام، عشان كده احنا بنقول المفروض قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنازعوني إلا بأم القرآن. المفروض إن احنا بنقرأ الفاتحة مع الإمام، هيجي الإمام يمد صوته بآمين، كذلك المأمومين والملائكة. اللي بقى هيوافق قوله آمين مع الإمام ومع الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث أخرجه البخاري. طيب، مواطن الدعاء، ومواطن الدعاء سبحان الله في الصلاة أكثر من موطن، حوالي 3 4 5، حوالي 5 مواطن. فنبتدي في أول موطن، الدعاء في الركوع. الدعاء في الركوع، هنا عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود والركوع: سبوح سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول عند الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. طبعا كل الأحاديث دي متفق عليها، وآخر حديثين رواهم مسلم. هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوع، يبقى كده الدعاء مفتوح، الدعاء مطلق. ممكن ان انت في الركوع زي ما ناخد طبعا بعد كده بتقولي سبحان ربي العظيم، ودي برضو على استحباب، وكذلك بتقولي الأدعية دي، والدعاء مفتوح، بتدعي بما شئتي. طالما النبي دعا في الركوع بالأدعية دي، يبقى هنا يعتبر يجوز لك أن تدعي في الركوع بما شئت، وده يعتبر موطن من مواطن الدعاء في الصلاة. تاني موطن ممكن ان انت تدعي فيه في الصلاة في السجود. طيب عن ابن عباس: كشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستار والناس صفوف خلف ابي بكر. خدي بالك دي يعني سبحان الله في وقت احتضار النبي. طبعا تعرفين النبي لما كان بيحتضر، لو كان بيقدر يطلع يصلي مع المسلمين كان بيقدر بيطلع، ان لم يقدر كان بايه بينوب ابو بكر في الصلاة. فهنا بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار وهو في بيته، كشف كده ستارة كانت محطوطة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد، والناس صفوف، شاهد الناس وهم صفوف ايه خلف ابي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: يا ايها الناس، انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له. خدي بالك هنا الرؤيا الصالحة اللي هي زي ما بنقول بتبقى والواحد نايم، سواء انتي بتشوفيها لنفسك او حد بيشوفها لك، ودي بتبقى يعني حاجة زي ما بنقول ومضة، يعني حاجة كده زي فلاشة، يعني زي ايه حاجة كده بسيطة، مش بتبقى رؤية بقى طويلة وشفت مش عارفة ايه وطلعت، لا لا، حاجة زي كده زي ما نقول ايه ومضة كده وخلاص وانتهت. وسبحان الله بتصحي وانت متذكرة الرؤية بالتفاصيل الدقيقة اللي انت شفتيها، وكذلك انت بتصحي مؤولاها. مؤولاها يعني ايه؟ يعني انت بتقولي دي معناها كذا. طبعا الرؤية قد تكون بشارة وقد تكون ايه نظارة، بس لو حاجة مش طيبة خلاص ما تقوليش لحد عليها ولا تؤوليها، لأني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية على ايه جناح طائر، إن عبرت وقعت. يعني لو هي رؤية مش طيبة وانتي حاولتي تأوليها او انتي تروحي تحكيها لحد يأولها لك، لو هي حاجة مش طيبة هتقع. فما يعني إذا كانت رؤية مش طيبة بنعمل ايه؟ بنروح متفتلين عن يسارنا، نفس برضو التفتل اللي ايه قلناه قبل كده، برضو بتخرجي هوا من غير طبعا رذاذ عن اليسار، وبتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، لان دي بتكون حاجة من ايه من الشيطان. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مش هيبقى من مبشرات النبوة، يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. خدي بالك أنا نهيت الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يعني غالبا ما يستجاب لنا في إيه؟ في السجود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أكثروا من الدعاء في السجود. طيب، مسألة، فالسنة في الركوع والسجود الدعاء، والمنهي عنه إيه؟ قراءة القرآن، والمنهي عنه قراءة القرآن. طيب، هل يجوز الدعاء في الصلاة بألفاظ القرآن؟ دلوقتي السنة إن في الركوع والسجود ندعي والدعاء مفتوح، المنهي عنه إن أنا أقعد أقرأ قرآن، ما يجيش بقى في الركوع والسجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، ده في الإيه؟ في الركوع والسجود أقرأ قرآن، لا ده منهي عنه. طب هل يجوز إن أنا أدعي في الصلاة بألفاظ القرآن؟ يعني مثلا وانا ساجده اقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اقول مثلا رب اغفر لي ولوالدي كما رباني صغيره. خدي بالك دي ادعيه وردت في القران ولكنها ايه؟ ادعيه. هل يجوز ان انا وانا ساجده وانا ركع اقول الادعيه اللي وردت في القران؟ اجاز العلماء هذا الامر وقالوا اني يجوز الدعاء في الركوع والسجود بالأدعية الواردة في القرآن. ليه؟ لأني أنا بقول دعاء ما بقرأش قرآن، بقول دعاء ما بقرأش قرآن، واخدين بالكو؟ ربي اغفر لي ولوالدي كما رباني صغيرة، ده دعاء، أنا ما بقرأش قرآن، يبقى أنا بقول بصيغة إيه؟ الدعاء، وقصدي الدعاء، واخدين بالكم؟ وقصد الدعاء جاز له ذلك، أما إن كان قصده قراءة القرآن فلا يجوز ذلك، واخدين بالكم؟ يبقى إذا أنا لو هقول الأدعية اللي موجودة في القرآن في السجود والركوع بنية الدعاء، قصدي إن أنا أدعي الله عز وجل، خلاص مفيش مشكلة، لكن لو هقرأ قرآن لا، في نهي عن كده. طيب، الدعاء مع القرآن ازاي بقى؟ اثناء القراءة، تعرفين طبعا احنا اخدنا قراءة الفاتحة دي ركن، طب ما تيسر من القرآن اللي هو بعد الفاتحة اخدناه على وجوب. طيب، هل انا اثناء ما بقرأ القرآن هل يجوز لي ان انا ادعي؟ فبيقول لك ايه عن موسى ابن ابي عائشة، قال سمعت رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رجلا كان يصلي فوق بيته، ده النبي بيقول يعني، وكان اذا قرأ اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. يبقى هو بيقرأ القرآن، واخدين بالكو، وفي نفس الوقت ايه؟ متفاعل معاه، وليس بذلك قادر على ان يحب، قال بلى، والنبي اقر، والنبي سبحان النبي ايه اقر على ذلك. وكذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين في قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل الله عز وجل من فضله ورحمته، ولا يمر بآية فيها عذاب إلا استجار من إيه؟ من عذاب النار. وده يا بنات التفاعل مع القرآن. أنا بقرأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قراءاته يعيد الآية أكثر من مرة، ويقرأ بتمهل آية آية ويفصل بين الآيات، وقد يعيد الآية أكثر من مرة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن قام الليل بليلة، أسف، أقام الليل بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت. العزيز الحكيم قام الليل بها كل بالآية دي فقط، يكرر يكرر يكرر ويكرر كرر. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءته للآيات أهو كان لا يمر بآية رحمة إلا إيه؟ اللهم إني أسألك من أسأل يا رب، أسألك رحمتك يا رب، عذاب يا رب أعذني من النار. يبقى هنا التفاعل مع إيه؟ مع القرآن. طبعا ده سواء في الفرض أو في السنة، على سواء، لأن هنا مفيش قيد، مفيش قيد، وده يعتبر موطن من مواطن الدعاء. الدعاء بين السجدتين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما كان بيسجد وبعدين بيقوم من السجدة الأولى بيقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، أو يقول: رب اغفر لي ورب اغفر لي. طالما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا الدعاء مفتوح. يجوز ان انت ما بين السجدتين تدعي بالأدعية المأثورة دي، او ان انت تدعي بأدعية اخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الجلوس بين السجدتين. طيب الدعاء بعد التشهد، الدعاء بعد التشهد ده موطن تاني من مواطن الدعاء. عن أنس ابن مالك قال: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه، طبعا في صلاتي يعني إيه قبل التسليم، بعد ما أقول التحيات أقول إيه، قل لي أدعي بعض الإيه أدعي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحي الله عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، ثم سليه حاجتك. يقول: نعم نعم، يعني قد أجبت قد أجبت. يبقى نسبح الله عز وجل عشرا، نقول سبحان الله عشرة، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، ثم نسأل الله عز وجل من فضله. يقول الله عز وجل إيه؟ نعم نعم. طيب وبيقول لك عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وتشهد دعا. يبقى أنس بن مالك كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رجل بيصلي. الرجل بعد ما صلى وخلاص في التشهد، وبعد ما قرأ التشهد قال إيه: اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. ابتدى إيه يدعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ أنتوا عارفين هو بيدعي بيقول إيه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفس محمد بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ أو بيقسم إن الرجل ده في الدعاء ده دعا باسم الله عز وجل الأعظم الذي إذا دعي به إيه؟ أجاب. وفي دعاء تاني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، يبقى الرجل كده خلص وبيتشهد، فقال اللهم إني أسألك، برضو رجل قبل أن يسلم ماذا قال؟ اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له 3 مرات. وعن أمنا عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال ده الدعاء اللي كان بيدعي بيه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه المأثم والمغرم؟ طبعا المأثم اللي هي الآثام يعني المعاصي، المغرم اللي هو انك تكوني مدينة لأحد، يعني استلفتي فلوس من حد، فكده المغرم اللي هو الدين يعني يا بنات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم، يعني إذا كان إيه متداين لحد، حدث فكذب وواعد فأخلف. طبعا هو إيه هنا، هو مدين، يعني أنت كده عليكي دين لحد وأنت مش معاكي الفلوس عشان تقضي الدين، تقعدي إيه طب بكرة، وأنت إيه لا أنت هتسدي بكرة ولا غيره. فإذا حدث كذب وكل يوم بقى طب الاسبوع الجاي اخر ميعاد الاسبوع الجاي هديك، وعد فاخلف. فعشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من المأثم والمغرم. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تقول اللهم اني اسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من الشر ما استعاذك به عبدك ورسولك محمد. وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. كل دي أدعية، وطبعا أدعية كثيرة. أنت يعني طبعا لو التزمتي بالأدعية دي خير، لو انت حبيتي طبعا الدعاء مفتوح ادعي بما شئتي. طيب الدعاء بقى في القنوت، بيقول لك عن أبي هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. طيب هنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا وقع لي يعني حاجة تخصه أو حاجة تخص الأمة، قنت صلى الله عليه وسلم. القنوت ده بيكون في آخر ركعة بعد الركوع، الركوع بيبقى آخر ركعة، آخر ركعة في آخر ركعة الركوع بتاعها، بعد ما بتركعي وتقولي سمع الله لمن حمده وتقولي ربنا ولك الحمد، بيبتدي تدعي، ده موضع الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقنط في الصلوات الخمس كلها، مش بقى كان بيقنط في صلاة وصلاة، لا الخمس صلوات كلهم، وكان بيقنط في صلاة الوتر. بس كان امتى موضع القنوط ده؟ بيكون في آخر ركعة بعد الركوع، بعد ما يركع ويقوم بيبتدي يدعي. وطبعا يعني بيقول لك يعني قنت ده ابن عباس، قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، شهر كامل متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، زي ما قلت لك في الصلوات الخمسة، في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة، يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. خدي بالك ان دول طبعا الأحياء من العرب دي طبعا خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا القراء، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعت معاهم قراء، بعت النبي صلى الله عليه وسلم معهم 70 قارئ، 70 عالم من علماء المسلمين. قراء هنا العلماء، مع النبي صلى الله عليه وسلم 70 عالم، طبعا خانوهم وإيه وقتلوهم. فالنبي مكث يدعو عليهم شهر كامل في كل صلاة، زي ما قالك ابن عباس، في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، هي دبر كل ايه صلاة. طيب، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد، وكان يجهر بدعائه. يبقى الدعاء سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية كان النبي يجهر به ويرفع يده، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويؤمن من خلفه. يبقى من خلفه بيقولوا ايه؟ آمين فقط، يقولوش بقى مش عارفة بيقولوها نشهد، مش عارفة بيقولوا كده حاجات غريبة، لا كل ده طبعا ده كلام في الصلاة، هو كانوا بيقولوا آمين. النبي يقول، وخدي بالك شوفي، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين، اللهم اجدد وطأتك على مدار، اللهم اجعلها سنين كلام بسيط قليل وخلاص انتهى، مفيش تطويل في القنوت. والقنوت زي ما بيقول هنا يعني في ال5 صلوات، وبيكون إذا شيء ألم بالمسلمين أو عايز يدعو على حد ظلم المسلمين أو حاجة يعني فيها الخير برضو للمسلمين. 5 صلوات، وبيكون إذا شيء ألم بالمسلمين أو عايز يدعو على حد ظلم المسلمين أو حاجة يعني فيها الخير برضو للمسلمين. طيب، وأما مسح الوجه بعد الدعاء باليدين، في ناس بتعمل كده بعد ما تدعي تروح ماسحة إيه إيديها وجهها، طبعا ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أي حاجة تروت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو في الفعلة دي ضعيف جدا. طبعا ده يعد من البدع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت طبعا داخل الصلاة أو خارج الصلاة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال العز ابن عبد السلام في بعض فتاويه لا يفعله إلا الجهال، اللي هو مسح اليدين بعد الدعاء، مسح يعني مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. طيب، هنا بيقول لك وكان صلى الله عليه وسلم إذا قنت يقنط في الصلوات الخمس كلها ولا يقنط في صلاة دون صلاة كما يفعل البعض اليوم. وكان زي ما ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا فرغ من القنوط الله أكبر ويسجد. طيب، بيقول لك هنا يعني متى يجوز بقى الآن القنوط؟ طبعا إذا ألم بيكي انت حاجة شخصية، مصيبة، حاجة وقعت، عايزة تدعي لحاجة، يجوز لك هذا الأمر. وكذلك إذا نزلت نازلة بالمسلمين، تدعي بقى اللهم نجي المستضعفين في الأرض، اللهم نجي مثلا أهل فلسطين، اللهم نجي أهل سوريا، وهكذا. أو زي ما بقولك، أو يعني مصيبة نازلة ايه عليكي خاصة، فيجوز عندها ايه الدعاء. طيب، وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. بعد القيام من الركوع انا خلاص ركعت، واي ما بقوم سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد، بضع اليمنى على اليسرى مرة اخرى. عن امنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي، طيب وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. بعد القيام من الركوع أنا خلاص ركعت، وأي ما بقوم سمع الله ومن حمد ربنا ولك الحمد، بضع اليمنى على اليسرى مرة أخرى. عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة. طالما النبي، ده حديث أمنا عائشة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو قائم في الصلاة بيضع اليمنى على اليسرى. وطبعا الحديث بيشمل القيام سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع، لأن في الحالتين بيبقى إيه؟ في قيام. طيب 11 قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ودي تعد من المستحبات لأنها لم تذكر في حديث المسيء للصلاة. طبعا احنا عارفين سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، ودي تعد من المستحبات لأنها لم تذكر في حديث المسيء لصلاته. طيب بعد كده 12 الهوي إلى السجود، بتنزلي عشان تسجدي. هنا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بيضع يديه على الارض قبل ركبتيه، يعني بتنزلي عشان تسجدي بتحطي ايديك الاول وبعدين بتنزلي ايه الركبتين. وده عن ابن عمر رواه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الارض قبل ركبتيه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يضع يديه قبل إيه؟ ركبتيه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. يبقى إذا هنا يعني احنا خدنا قبل كده حتى إن الأعضاء السبعة لازم يسجدوا على الأرض. الوجه اللي هي بيبقى الجبين والأنف، أدي عضوة، دي واحدة أهو، واتنين تلاتة، الإيد، الكفين، والركبتين، أربعة خمسة، وأصابع القدم، القدمين، ستة سبعة، كل ده بيبقى أصابع القدم في اتجاه القبلة. طيب هنا بيقول لك إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وعن ابن عمر قال: لا تفترش افتراش السبع. ده طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عمر بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك، وارفع مرفقيك، فإذا فعلت ذلك فسجد كل عضو منك، أو ضع كفيك وارفع مرفقيك. طبعا هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا إن إيه اللي بيسجد؟ الكفين. الكفين يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على كفي يبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، وكان يجعل يديه حزو من كفيه وأحيانا حزو أذنيه. طب يبقى السجود ازاي؟ السجود ازاي بقى؟ خدي بالك فين وضع الإيد بتاعتك. احنا قلنا ان الكفين هيسجدوا، هيبقوا على الأرض. طب ازاي؟ هيكونوا اولا هتحطيهم على الارض كل الراحة، يعني كل الكف على الارض، والكوع بتاعك مرتفع، ويرفع يضع كفيه ويرفع مرفقيه، المرفقين بتوعك يكونوا لفوق، وايديكي هتكون فين؟ حزو المنكبين، يعني عند المنكبين اللي هما الكتفين، او عند ايه؟ شحمة الايه؟ الاذن، او عند ايه؟ الاذن، يعني حزو الاذنين او حزو الايه؟ المنكبين. ده الايدين وضعهم بيبقوا فين؟ لا ورا ولا قدام قوي، لا. واللي هيبقى على الارض الكفين فقط، المرفقين لا، هيكونوا مرفعين، مرفوعين عن الارض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نفترش كما تفترش السباع. خدي بالك ان السباع لما بتيجي تجلس ايه؟ بتيجي تقعد بتقعد ازاي، كل يعني مقدم اليد بتاعتها او الارجل، وكل ده موجود فين، والرزغ والساعد كل ده والكوع كل ده بيبقى على الارض. لا احنا مش كده، المرفقين بيبقوا فوق والكفين بس هما اللي على الارض، وبيكون الصوابع طبعا في اتجاه القبلة، وبيكونوا مضمومين يضم اصابعهما، يبقى الكف منبسط على الارض، حزو المنكبين او حزو الاذنين، وبيكونوا مضمومين وبيكونوا في اتجاه الايه، القبلة. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن انفه وجبهته من الارض. دي طبعا خدناها قبل كده، ان لازم الانف والجبهة بيكونوا على الارض. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد جنح في سجوده حتى يرى بياض واضح ابطيه. احنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك بيضع الكفين على الارض وبيكونوا مضمومين وفي اتجاه القبلة، والمرفقين مرفوعين، وبيجنح بيهم يعني بيفتحهم قوي، بيفتح المرفقين بيبقوا بعيد عن الجسم بتاعه، بيجنح بيهم عاملة زي الجناح كده، و حتى اني بياض ابطي. ده كانت يعني سبحان الله، ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو ايه بيبقى تحت الابط ابيض. طبعا انتوا عارفين المعتاد ان بتبقى لونها غامق شوية، لا عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايه، كان تحت ابطي ابيض، فكان من كتر ما هو بيجنح بالمرفقين بتاعه كده، والجزء بتاع المرفقين ده وهو متني بيبقى عامل زي الجناح كده، بيبان ايه، بياض الابط من تحت، يعني من تحت اليد. طيب، طبعا لا صلاة من لا يصب انفه من الارض ما يصب جبينه، لا صلاة طبعا هي لا صلاة مقبولة. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة وهو ساجد. دي يمكن قلناها قبل كده، إن بتكون أطراف الأصابع بتاعة القدم بتكون في اتجاه القبلة، في اتجاه إيه، الركبتين، واخدين بالكم؟ شوفي هنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة وهو ساجد. كل أطراف الأصابع بتبقى في اتجاه القبلة بتاعة القدمين. وكان يفتح أصابع رجليه، ما كانش بيضم الأصابع، لا كانت بتبقى مفتوحة ولكن في اتجاه ايه، رجل، في اتجاه القبلة. ويرص عقبيه، بمعنى ان الكعب بتاع الرجل، يعني كعب الرجل اليمنى واليسرى كانوا بيبقوا ايه، جنب بعض ملتصقين، يعني الرجلتين جنب بعض، الرجل اليمنى واليسرى جنب بعض، والأصابع في اتجاه القبلة، وبيكونوا مترصين جنب بعض ملزوقين في بعض. وفي رواية طبعا ويرص عقبيه وينصب رجليه، يعني الرجل بتبقى منصوبة كده واقفة، والأصابع في اتجاه القبلة، والكعبين ملتصقين. لمست الجبهة للأرض في السجود. عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يبقى هما كانوا بيصلوا في شدة الحر. طيب، أنا دلوقتي الجو حر، ومن شدة الحر الأرض طبعا بتبقى سخنة، فكان لما بيكون الوضع ده بيروح باسط الثوب بتاعه وساجد عليه. يبقى إذا مفيش مشكلة إن أنت تكوني لابسة الطرحة ولفاها كده على الجبهة بتاعتك، وتسجدي بهذه الكافية، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، لأن ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على إيه، الثوب بتاعه، سواء على اليدين أو على الوجه. طب الجلوس ما بين السجدتين، طبعا أنا قلت لك يمكن الجزئية دي قبل كده، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيطيل الجلوس ما بين السجدتين. طيب، هنقعد إزاي؟ هنقعد ازاي ما بين السجدتين؟ بيقول لك عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا رفع رأسه من السجدة الاولى يقعد على اطراف اصابعه، ويقول إنه من السنة. إنه من إيه؟ من السنة. طيب الجلوس ما بين السجدتين ليكي طريقتين وردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الأولى إن أنتي القدم بتاعتك بتبقي نصباها والأصابع في اتجاه القبلة، وبتقعدي على الكعبين بتوعك، يعني الإليه بتكون على الكعبين وانتي القدمين منصوبتين وأطراف الأصابع في اتجاه القبلة. بس هنا ما يشترطش الالتصاق بقى، ما يشترطش ان انتي ايه تكوني لاصقة القدمين ببعض، لا، ممكن ان انتي تبعدي ما بينهم وايه وتقعدي على الكعبين ويكونوا القدمين منصوبتين والاصابع في اتجاه القبلة، دي ممكن تقعديها. او ان انتي بتعملي الافتراش، بمعنى ان انتي يعني بتحطي رجليكي اليسرى بتفترشيها، يعني ايه تحط رجليك اليسرى والإليه على الرجل اليسرى، يعني هنا اسمه افتراش. ليه؟ لان احنا بنفترش الرجل اليسرى، يعني بحيث انها تكون زي فرشة كده نقعد عليها، الإليه تقعد على الرجل اليسرى، واخد بالك، تتني القدم بتاعت رجلك اليسرى والساق كده وتروحي قاعدة عليها وتنصبي اليمنى، تخلي اليمنى كده منتصبة في اتجاه ايه القبلة، وتقعدي على الايه على رجلك اليسرى. ممكن ده او ده ما بين السجدتين. طيب هنا حتى بيقول لك هي الاولى الافتراش، انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. يبقى اولا ممكن دي وممكن دي، حديث ابن عمر وعندك ابي حميد الساعدي، دي اللي هي ما بين السجدتين. طيب هنا بالنسبة للإقعاء، واحنا يمكن اخدناه وقلنا ان في إقعاء اللي هو المنهي عنه، اللي هو إقعاء الكلب او إقعاء عقب الشيطان، دول جلستين منهي عنهم وخدناهم قبل كده. طب إقعاء السنة هو ايه؟ هو ان انت زي ما بقولك، هو ان ينصب القدمين وصدور قدميه الى القبلة ويضع الإليتين على الإيه؟ على العقبين. وده إنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. ده اللي رواه ابن عمر، يقعد بالكيفية دي اللي قلتلك عليها ويقول إنه من السنة، ويقول بقى يعني رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني إيه وارزقني. يبقى ما بين السجدتين افترشت اليسرى وقعدتي عليها خليتي الإلي عليها، او ان انتي نصبتي القدمين وخليتيهم في اتجاه القبلة وقعدتي عليهم، دي او دي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في جلسة الاستراحة، ودي يعني راوي الحديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. طيب هنا الوتر خدي بالك اللي هي ايه، الركعة الأولى أو الركعة الثالثة، دي الوتر. وتر بمعنى اللي هي العدد الفردي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يخلص الركعة خلاص سجد السجدة الأولى وسجد السجدة الثانية، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بيستريح قليلا لحظة كده، وبعد كده يبتدي ايه يقوم عشان يجيب الركعة التانية، او ان هو بعد ما يخلص الركعة التالتة كده يبقى يعتبر ايه وتر في صلاته، يعني صلى 3 ركعات قبل ما يقوم عشان يجيب الرابعة بايه اسمها، يعني بيجلس كده لحظة، بينتظر لحظة وهو جالس وبعدين يقوم يجيب ايه الركعة الرابعة، او يقوم عشان يجيب الركعة التانية. طبعا يعني في خلاف ما بين العلماء هل هي مشروعة ولا غير مشروعة. طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها وكان يتركها، كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، يبقى دي كده هتبقى حاجة من المستحبات تفعل أحيانا وتترك أي أحيانا. طيب إيه تاني؟ جلسة التشهد، إزاي بقى نجلس في التشهد سواء الأوسط أو الأخير؟ طيب هنا عندنا حديث أبي حميد الساعدي قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وفي رواية: حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم. يبقى الجلسة دي بتاعت إيه؟ التشهد الأخير. بتبقى إزاي؟ بتقعدي على المقعدة بتاعتك، الإليا بتكون على الأرض، وبتقدمي الرجل اليسرى وبتروحي الرجل اليمنى، بتبقى خلفها وبتبقى منصوبة في اتجاه القبلة، وده اسمه التورك. اسمه التورك ان انتي بتكوني ايه، الإليا على الأرض. وده يعني كما رواه البخاري: حتى إذا كانت السجدة التي ايه فيها التسليم، دي السجدة اللي فيها التسليم هي دي اللي ايه بتجلسي فيها الجلسة دي. طبعا ده كله على استحباب. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. وهنا عن رافعة ابن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. يبقى هنا الجلسة بتاعته التشهد الأوسط إن أنت بتفترشي رجلك اليسرى، يعني بتخليها زي إيه، زي سجادة كده، تروحي قاعدة عليها، قاعدة على رجلك اليسرى، وتروحي نصبة اليمنى وتخليها في اتجاه القبلة. الانتصاب ده منتصب يعني واقفة كده، والصابع في اتجاه القبلة، بس هنا بتفترشي اليسرى، يعني إيه، بتقعدي على الرجل، الإليا بتبقى على الرجل اليسرى. طيب ده بالنسبة لجلسة التشهد الأوسط وجلسة التشهد الأخير. يعني هي طبعا فيها خلاف من العلماء، هل دي فعلا كده، يعني دي جلسة التشهد الأوسط وجلسة التشهد الوسطى، ولا بتفعلي اللي هو الافتراش في الوسطى في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير؟ يعني خلاف ما بين العلماء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو برضو يعني في التشهد الأخير افترش رجله اليسرى، يعني فعلتي ده أو فعلتي ده كله على استحباب. طيب عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرى أباه يتربع في الصلاة إذا جلس، اللي هو الإيه، جلسة التربع، إن أنت تربعي إيه القدم، تربعي الرجلين بتاعتك وأنت إيه جالسة في الصلاة. طبعا ده بالنسبة يعني للمريض، ممكن ان هو ايه بيصلي هو جالس، كذلك السنن ممكن ان انت تصليها وانت جالسة. هل يجوز التربع في الصلاة، يعني تربعي وانت قاعدة في الصلاة؟ طبعا هو يعني ابن عمر بيقول ان انا شفت عمر بن الخطاب بيفعل كده، واخدين بالكم؟ فطبعا لما ابن عمر فعل كده قال ايه، فنهاني ابي، عمر بن الخطاب نهاه فقال: انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت انك تفعل ذلك، فقال: ان رجلاي لا تحملاني. طبعا هنا هو بيتكلم على التشهد كان عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب كان بي بي يعني بي ايه بي بيربع رجليه، واخدين بالكم؟ فطبعا ابن عمر لما فعل كده نهاه وقال له: لا، انا رجله مش قادر ان هو ايه يعني ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويجلس عليها، ومش قادر يعمل الحركة دي، ان رجلي لا تحملاني، ما اقدرش ان انا ايه رجلي اقعد عليها، افترش عليها بالكيفية دي، خدين بالكو؟ طبعا في اجماع من العلماء على كراهة التربع في الصلاة سواء في الفرض او السنة، ان انتي في اثناء صلاة الفرض او اثناء صلاة النافلة ان انتي بتتربعي، تقعدي مربعة، ده في ايه؟ كراهة، لان النبي يعني فعل ثم ايه، او النبي نهى ثم فعل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التربع في الصلاة، وبعدين شوهد وهو ايه متربع، فدي بتبقى على كراهة، وده اجماع من العلماء على كراهة التربع في الصلاة. طب حركة بقى الاصابع في الصلاة، حركة الاصابع وانت بتقولي التشهد بتبقى ازاي؟ بتجيبي الحركة ازاي او بتعملي ايه؟ طبعا يعني اولا في الهيئة نفسها الاولى، يعني او ايديكي بتبقى شكلها ازاي، او الاصبع بتاع السبابة بيبقى ازاي. شوفي هنا علي بن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى. خدي بالك ده وانتي بتقولي التشهد، احنا ناخد هنا الحركة وانتي بتقولي التشهد. لا ده يبطل الصلاة، احنا لسه هو قايلين مفيش اي مشكلة خالص، ده بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل هذا الفعل، وطالما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى على اطلاق، سواء اتقاء تراب اتقاء ماء اتقاء طين مفيش مشكلة خالص، او حر، الامر مفتوح كمان يا بنات، مفتوح يعني مطلق. طيب بالنسبة بقى بنقول فين وضع او هنضع ايدينا ازاي واحنا في التشهد. شوفي هنا بيقول لك ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، يعني بيحط كفه ايديه، يعني الكف بتاع ايديك الشمال اليسرى على الركبة اليسرى، تمسكي ايه، تحط ايديك على ركبتك اليسرى، ويقبض اصابعه، يعني بتحطي ايديك على الركبة اليسرى وتقبضي عليها. يا ريت يا زينب لو يبقى فيه صور عشان تبقى واضحة. طيب ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام، طيب ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. طيب إيه الإصبع اللي بيلي الإبهام؟ اللي هو السبابة أو السباحة، إحنا عندنا الإيد 5 صوابع، في الإبهام اللي هو الصباع الكبير، وبعدين إيه، في الأربعة، فهنا الصباع اللي بعد الكبير اللي هو اسمه السبابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ها بيشير بيها إلى القبلة، يعني يرفع السبابة في اتجاه القبلة ويرمي ببصره إليه، يعني طول ما هو بيقول التحيات وهو باصص فين؟ على صباعه السبابة صلى الله عليه وسلم. شوفي هنا عن عبد الله بن الزبير مرفوعا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، مفيش بقى التحريك بتاع الإيه الناس بتعمله ده، يقعدوا أنا إيديكي رايحة جاية صباعك رايح جاي، لا كان يشير، دي بيحرك كده أول حركة عشان يرفع الصباع ويفضل مرفوع في اتجاه القبلة ويشير بها ولا يحركها، وإيه وطول ما هو بيقول التحيات وهو إيه ينظر إلى صباعه السبابة صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رفع إصبعه يحركها، يعني بيرفع إصبعه اللي هو السبابة عشان يحركها عشان تفضل منتصبة، يدعو بها ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، وهي ما يسلم وهي منصوبة مرفوعة كده وينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في هيئات عندنا هنا للأصابع، في هيئات عندنا لتحريك الأصابع 5، خدي بالك عشان نبتدي نشوف الهيئات دي، وإن شاء الله المشرفة بإذن الله هتنزل لكم إيه الصور، أنا هتكلم وحاول إن أنا أشرحها وهي إن شاء الله تعرضها عليكم. أول حاجة عن وائل بن حجر أنه قال في صفة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة: ثم اقعد وافترش رجلك اليسرى وضع كفك اليسرى ها فين؟ على فخذ وركبته اليسرى. يبقى إذن هنا كف جزء منه على الفخذ ده الكف اليسرى، ديك الشمال يعني، جزء منه على الفخذ ده الكف، والجزء التاني فين؟ على الركبة. وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذ الأيمن. يبقى المرفق الأيمن بتاع ايدك اليمين بقى محطوط فين؟ على فخذك الأيمن. المرفق اللي هو الايه يا بنات، اللي هو الكوع ده، ها، تحطيه على فين؟ على فخذك الأيمن. ثم قبض اثنين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ازاي بقى دي؟ انت عارفين اني مظبوط يا زينب، مظبوط، دي هي نفس الحركة اللي زينب، بس يا ريت تجيبيها بقى ايه من الناحية التانية كمان عشان نشوف التحليق. الخنصر والبنصر اللي هما الصغير واللي بعده، دول النبي صلى الله عليه وسلم بيقبضهم اتنين اهو من اصابعه، ويعمل حلقة بايه؟ بالوسطى وبالابهام. يعمل ايه؟ حلقة، شوفي، وحلق حلقة زي دايرة كده، يخلي الوسطى يعني يلتصق بالابهام ويتقابلوا مع بعض ويعملوا دايرة حلقة. والصباع اللي هو السبابة او السباحة مرفوع اهو، هي كده كلها مضموم، يروح رافع السبابة يحركها يدعو بيها، يعني ايه الرفعة الاولى ديت، وبعدين يسيبها منصوبة وينظر اليها طول الصلاة، ويضع كفه اليسرى على فخذه وركبته، اي ممدودة غير مقبولة، خدي غير مقبول، غير مقبوضة، يعني مش هنقبض بقى، القبض ده يعني وارد في رواية تانية، يعني كل ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هتحط ايه؟ ممدودة بدون قبض، يعني كل الاصابع جنب بعضيها، وجزء من الكف على الفخذ وجزء تاني على الركبة. والمراد بالتحريك الاشارة بها لا تكريرها، مش يعني هنا المراد بالتحريك ايه؟ هتشيري اول حركة كده، لا تكرير تحريكها، مش هتقعدي بقى رايح جاي الصباع، لا. ليه؟ شوفي هنا، وده يوافق حديث عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره اشارته. ده الحديث اللي وارد عن عبد الله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة، يعني يرفع السبابة ولا يحركها، مفيش بقى اللي ايه رايح جاي ده، ولا يجاوز بصره اشارته طول ما هو بيصلي، طول ما هو عينيه على ايه؟ على الاشارة، على ايديه السبابة اللي هي ايه؟ منتصبة. الهيئة التانية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى. 53 هيبقى الثلاث أصابع، الخنصر والبنصر والوسطى كلهم في مستوى واحد، بحيث يبقى كده دي 1 2 3 3، وبرضو الوسطى والإبهام عاملين دايرة، بس كمان الخنصر والبنصر في إيه؟ مع الوسطى، مش مضمومين، مش مقبوضين، لا، واخدين نفس الكيرف زي ايه؟ زي الوسطى. وطبعا السبابة مرفوعة وبتشير في اتجاه القبلة، وأشار بالسبابة. دي الهيئة التانية. الهيئة التالتة، ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة وضع كف اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، خدي بالك، وضع، لا لا يا لا يا يا لولو، لا يا زوزو، لا، التلات أصابع، لا، دي الحركة، دي الوضع الأخير، لا، التلات أصابع، عارفة، يعني كلهم في سوى بعض وملتفين، يعني كلهم عاملين تلاتة، بس مش كده، مش مفرودين، عاملين تحليق، واخدين بالكو، يعني الوسطى مع الابهام محلق، والخنصر والبنصر جنب الوسطى، جنب الوسطى، اللي هي يعمل 53، لا دي مش 53 يا حبيبتي، فين 50؟ فين 5؟ 53 زي ما بقولك كده، حاولي تجيبيها. طيب الهيئة التانية بنقول اني التالتة بقى، ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار بإصبعه الذي تلي الإبهام، وضع كفه اليسرى على فخذه. طيب الهيئة الرابعة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة ووضع الإبهام على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبتيه، أي يقبض على يلقم، يعني يقبض إيه، يقبض على ركبتيه. طب هنا اليسرى، الإيد اليسرى بيحطها على الركبة ويلقمها، يعني إيه يقبض عليها، يقبض إيه على الركبة اليسرى. طب اليمنى بقى يعمل فيها إيه؟ بيقول لك لا، كان يضع الإبهام على إصبعه الوسطى، واخدين بالكم الإبهام بيحطه على ده وبيرفع ايه السبابة من غير قبض، وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى على فخذه اليمنى من غير قبض. طبعا الوضع ده اي وضع طبعا فعلتيه مجزئ، لان طبعا ده كله اختلاف تنوع، كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بس لما بتبتدي في الوضع بيفضل كما هو لحد ما ايه بتسلمي. وبيقول لك وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو بإصبعه السبابة واليسرى، يعني ايه رافع السبابة بتاعت اليمنى واليسرى، واخدين بالكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، وأشار بالسبابة اليمنى، وهذا دليل على كراهة رفع ايه السبابة اليسرى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شاف أحد الصحابة وهو ايه رافع، احنا كل ده بنقول ايه ويرفع السبابة اليمنى، لا هنا عمل ايه رفع السبابتين، رفع السبابة اليمنى ورفع السبابة اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احد احد، يعني ايه ارفع السبابة اليمنى فقط واحدة بس، واخدين بالكم، فطبعا ده بيبقى دليل على كراهة رفع السبابة ايه اليسرى. طب ايه الحركة المنهي عنها في التسليم؟ عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا السلام طبعا على النبي ورحمة الله وبركاته، وأشار بيده إيه إلى الجنبين، فقال رسول صلى الله عليه وسلم علامة تومون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. طب إيه يعني ده؟ بيقولك دي حركة منهي عنها في التسليم، ان انت ما تيجي تسلمي تبتدي تحركي ايديكي، طبعا انتوا حرفين السلام عليكم ورحمة الله، وبايه وكل وجهك بيتجه الى الناحية اليمنى، واخدين بالكو، لحد ما تجيبي ايه توصلي للكتف بتاع اليمنى بتاعك، كتفك الايمن، فهنا كمان ايه الايدين بتبتدي تتحرك هي كمان في اتجاه ايه اليمين، السلام عليكم تلاقي ايه ايديكي، في ناس بتحرك الايدين اتجاه اليمين، تيجي السلام عليكم اللي هي بتحركي الرأس جهة اليسار تلاقي ايه حرك ايديه الكفين يعني اتجاه ايه اليسار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دي يعني انتوا ليه بتحركوا ايديكم بالكيفية دي، لما تيجي نسلم ناحية اليمين تحركوا ايديكم ناحية اليمين، ولما نيجي نسلم ناحية الشمال تحركوا ايديكم ناحية الشمال، ده كده عامل زي ايه الديل بتاع الايه بتاع الخيول، انت عارفه الخيول لما بتبقى نافره مش عايزه حد يركبها ويبتدي الديل بتاعها يتحرك، هكذا انتوا ليه بتحركوا ايديكم بالكيفيه دي. طبعا في نهي عن ايه ان إيه ان احنا اثناء التسليم لما نيجي نسلم نبتدي ان احنا ايه نحرك الايدين مع التسليم، لمين نروح محركين ايه ايدينا لمين، الكف يعني يا بنات الكف تحركين لمين، الشمال كذلك يحرك ناحية الشمال، الكفوف بتاعتك تحركيها ناحية الشمال، طبعا ده ايه في نهي عنه، ليه لان النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وقال كفاية قوي ان انتي لما بتيجي بتسلمي بتتجهي ناحية اليمين يسلم على أخيه من على يمينه وعن شماله. يعني أنت بتيجي هنا بتنظري بالوجه بتاعك ناحية إيه اللي بيصلي، ده طبعا في صلاة الجماعة، ناحية اللي بيصلي إيه، ناحية اليمين. ولما بتيجي تتحركي عشان تقولي السلام عليكم اتجاه اليسار، كذلك بتتحركي اتجاه إيه اللي بيصلي جنبك من ناحية اليسار. طيب آخر بقى حاجة في المستحبات، وده رقم 18، بالنسبة للتسليم اللي هي السلام عليكم السلام عليكم. خدي بالك ان دي فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي على وجوب ولا على استحباب؟ هل واجب عليك ان انت تسلمي ولا مستحب؟ طبعا الجمهور على ان التسليم واجب. ابو حنيفة واصحابه قالوا ان التسليم سنة وليس بواجب. طب ليه ابو حنيفة؟ قال لانه لم يرد في حديث المسيء لصلاته، لم يرد. لو رجعتي الحديث بتاع المسيء لصلاته ورجعتي كل الزيادات كلها، لم يذكر في الحديث التسليم، ما فيش السلام عليكم السلام عليكم، لا. عشان كده، وده مقام التعليم، المقام اللي بيذكر فيه الأركان والواجبات، لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث المسيء لصلاته التسليم، يبقى يدل على إن التسليم يعد من المستحبات. واخدين بالكم؟ طيب الجمهور قال لك لا، ده في حديث لعلي بن أبي طالب مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قالك ده الدليل. طب ماشي، بس هنا طبعا حديث المسيء لصلاته ده بيدل على ان التسليم على استحباب، يدل على ان التسليم على استحباب. ليه؟ لان لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته. طيب بالإضافة، حديث عن علقمة أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة. عبد الله بن مسعود بيقول، علقمة بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد، بيقول لك علقمة رضي الله عنه بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود وعلمه التشهد وقال قل التحيات لله والصلوات والطيبات لحد ما علمه التشهد كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قضيت هذا، يعني قلت التشهد، أو قال إذا فعلت هذا، طبعا هنا شك الراوي يعني ده أو ده، فقد إيه قضيت صلاتك، خلاص كده الصلاة مالها، خلصت. فإذا شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. يبقى أنت كده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ده بيأكد طبعا ما ذهب إليه أبو حنيفة، بيأكد حديث المسيء لصلاته إن التسليم على استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك أنت لما تقرأ التشهد كده صلاتك خلصت، إن شئت أن تقوم فقم، لو أنت عايز تقوم بعد التشهد قوم، وإن شئت أن تقعد. طبعا يا بنات إن شئت إحنا واخدينها إن هي دي صيغة تمريض، يبقى ده يدل على الاستحباب. يبقى ده طبعا بيأكد ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من إن التسليم على استحباب. طيب صيغة التسليم والكيفية، هنا بالنسبة للتسليم ليها أكتر من كيفية. أول كيفية إن أنت بتقولي عن، يعني يسلم على اليمين ويقول السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن. يعني تودي راسك خالص لحد ما خدك الأيمن يبان للي وراكي. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر، برضو اللي وراك يشوف بياض خدك الأيسر من ورا. طيب دي كيفية. في كيفية تانية، ان انت عن اليمين بتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله. طيب في برضو طريقة تانية، ان انت تقولي عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله، وعن اليسار السلام عليكم. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم، دي بقى الهيئة الرابعة أو الكيفية الرابعة، كان بيسلم تسليمة واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى شقه الأيمن قليلا، يعني ما بيوصلش بقى للآخر خالص لحد ما يرى بياض وجهه، لا يعني يذوبك كده ما بين الاتجاه يمينا وما بين الايه اتجاه القبلة، يذوبك كده ياخد بس ميل صغير ويقول ايه السلام عليكم بس. ودي تسليمة واحدة، يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى شقه الأيمن شيئا قليلا. يبقى دي 4 طرق للتسليم. طبعا أي طريقة فعلتيها تجزئك. وبكده بينتهي المنهج اللي هنمتحن فيه بإذن الله تعالى في الترم دوت. في حد عنده أي سؤال؟ طبعا كده احنا نعتبر درسنا 18 مستحب. 18 ايه مستحب ان شاء الله بإذن الله تعالى تذاكروا، والمحاضرة القادمة ان شاء الله نراجع، او في اي اسئلة ممكن برضو تعرضوها على المشرفات والرد عليها، مفيش اي مشكلة. وبإذن الله يبقى في محاضرة مراجعة، وبعد كده نمتحن إن شاء الله تعالى. هنمتحن لحد هنا، توقف لهنا، يعني حكم تارك الصلاة مش معانا. ماشي إن شاء الله. يعني الأسئلة ذاكروا، وطبعا هيبقى في أسئلة تقف معاكو أو حاجة تقف معاكو أو جزئية مش مفهومة ممكن نعيد شرحها تاني، كل ده تبلغوه للمشرفات وهما إن شاء الله يبلغوني، وبإذن الله تعالى يعني نوضح في أي مشكلة عندكم المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى قبل الامتحان. وإن شاء الله هنزل لكم برضو نماذج من نماذج الامتحانات عشان برضو تبقي ملمة بكيفية الأسئلة. خلاص كده، يلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.